صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة اعتبارات ينبغي للعالم وطالب العلم مراعاتها، وصفات لا بد أن يتصف بها، وأخلاق لا بد أن يتخلق بها، بعد ذلك بعد أن ذكرها إجمالا أخذ يفصلها تفصيلا. الصفة الأولى تتعلق بحكم طلبه للعلم، وحكم طلبه للعلم تتعلق به ثلاثة أمور كما بينها المصنف رحمه الله تعالى. الأمر الأول، لماذا يطلب العلم؟ الأمر الثاني، الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي. الأمر الثالث، حكم طلب العلم من حيث الفرض الكفائي أو العيني. وهناك أمر رابع، وهو أنه ليس لطلب العلم وقت محدود. فالمسألة الأولى، لماذا نطلب العلم ولماذا يجتهد المسلم في طلب العلم الشرعي؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فإذا علم المرء المسلم الغرض الذي أوجده الله له وخلقه من أجله، وهو تحقيق التوحيد، فإن ذلك يتطلب منه أن يعرف كيف يعبد ربه، لأن الله عز وجل لم يكل اختيار العبادة إلينا، بل أرسل إلينا رسلا وأنزل علينا كتبا، بين سبحانه وتعالى من خلال ذلك كيف يعبد المسلم ربه. لأن المطلوب من العبد أن يتعبد كما أمره ربه، وأن لا ينفرد بأن يجتهد في إيجاد عبادة أو فعل عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. فالعبادات توقيفية، وما دامت توقيفية فإنه لا بد فيها ولتحقيقها من العلم الشرعي الذي يعبد المسلم فيه ربه على الوجه الذي يرضيه، كما قال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال في بشأن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في شأن الحج: خذوا عني مناسككم. فهذا يدل على أن العبادة مرتبطة بطلب العلم ارتباطا مباشرا وثيقا. المسألة الثانية: ما دامت العبادة توقيفية فإنه لا بد من طلب العلم الشرعي الذي به كي تعرف كيف تعبد ربك، إذ بالجهل لا يمكن أن تعبد ربك على الوجه الذي يرضيه، إذ الجاهل يتخبط في ديادي الظلم فيعبد بالجهل، فربما فعل الشرك يظنه توحيدا، وربما فعل الحرام يظنه حلالا، وربما فعل السنة وربما فعل البدعة يظنها ماذا؟ سنة. ولذلك لا بد من طلب العلم الشرعي لتصح العبادة بذلك يا عبد الله، فإن الجاهل قد يشدد على نفسه في غير موضع التشدد، وقد يتساهل فيضيع أوامر الله تبارك وتعالى. انظروا على سبيل المثال إلى أولئك القوم الذين اتخذوا لهم مسلكا غير مسلك الأنبياء والمرسلين، من أمثال أتباع بعض أتباع الطرق الصوفية الضالة الذين يتنطعون ويتكلفون ويتعمقون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. انظروا إلى الذين أرادوا أن يعبدوا الله كما يجري في هذه الأيام بطريق التنازل عن بعض الأشياء ليرضى عنهم الكفار: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نجد قوما ويتزعمهم زعماء حركيون يظنون أو يحسبون على الدعوة الإسلامية، وهم ينخرون في عظام الدعوة وأهلها كنخر السوس في الحطب، فيتنازلون عن بعض الأمور، يتنازلون عن التوحيد، يجيزون الاختلاط، يجيزون مصافحة المرأة الأجنبية، يجيزون سماع الغناء، يحلون الربا، يحلون ما حرم الله، يجيزون توريث المسلم من الكافر والعكس، يحلون كثيرا من المحرمات تزلفا إلى الكفار. وهذا الأمر ما زادهم إلا بعدا عن الله. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الأمر الرابع في هذه المسألة أن العلم قسمان: علم كفائي يعني فرض كفاية، وعلم عيني أي إنه فرض عين. فالقدر الذي تصح به عبادتك يا عبد الله هذا فرض عيني على كل مسلم، لا يعذر مسلم بتركه إلا لو قدر أنه مات قبل أن يعرف أحكام الإسلام التفصيلية، أو أنه في بلد نائم لا يجد من يفقهه في دين الله. فمعرفة صفة العبادة ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة السنة ومعرفة السنة من البدعة هذا فرض عين لا يعذر به إلا من عذره الله كما أسلفنا. فهذا القدر فرض عين لا بد أن يقوم به الجميع، والناس مخاطبون فيه بأعيانهم. والقسم الثاني فرض كفائي من أنواع العبادة، من أنواع العلم، فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ولو تركوه جميعا أثموا جميعا. وذلك بأن يتأهل نفر من المسلمين ليكونوا دعاة وموجهين، دعاة وموجهين وقضاة ومرشدين ومفتين ومعلمين الناس ومعلمون للناس الخير. فهذا القدر فرض كفائي إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، لكن لو أن الأمة جميعا تركته فإن الإثم يلحق الجميع. نعم. هذه الصفة الثانية تتعلق بآداب المشي إلى العلماء، فكيف وماذا يفعل طالب العلم وماذا ينبغي أن يتأدب به من أخلاق وآداب في مشيه إلى العلماء؟ أولا ينبغي أن يحتسب ذلك لله عز وجل، فإنه لا يخطو خطوة في هذا السبيل إلا كتبت له منقبة وأجرا وكسب بها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وثانيا أنه يجتهد في أن يمشي بخطى ثابتة ولا يتعجل. وثالثا أنه يختار قبل أن يمشي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الرابع يتأدب بآداب طلب العلم وهو الإخلاص لله وحده، بأن يخلص في عمله ويبتغي بذلك وجه الله ويبتعد عن أي نية يقصد بها غير ذلك. وخامسا أنه يجتهد في آداب المسلم وهو يسير في هذا السبيل من غض البصر ومصاحبة الأخيار، فيختار لنفسه الرفقة الطيبة التي تعينه على تحقيق العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا، عليه أن يختار علماء السنة الذين يمشي إليهم. سابعا، عليه أن يتأدب معهم كما سيأتي تفصيله في باب آخر، وأن يجتهد في احترامهم وفي إجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم. ثامنا، عليه أن يلاحظ أولئك الناس الذين يصحبهم ويمشي معهم، لأنهم أحد ثلاثة: إما أن يكونوا أعلم منه فيستفيد من علمهم، وفي هذه الحال عليه أن يصغي سمعه وبصره وأن يجتهد في تدوين كل فائدة يسمعها منهم، والعلم الذي لا يدون قد يضيع. والثاني، أن يصحب من هو في منزلته من الناحية العلمية، فهو يذاكر أخاه من أجل حفظ العلم، وإن تداوله ومذاكرته أشد يعني فائدة في حفظه وتقييده. والثالث، أن يصحب من هو أقل منه علما فيحرص على إفادته وتوجيهه إلى العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عليه أن يراعي أيضا كونه أن يوطد نفسه على طلب العلم الشرعي، وأن يحزن على ما فاته من طلب العلم، وليس الحزن وليس المقصود به الكآبة والتقوقع على النفس، وإنما عليه أن يندم على ما فاته من العلم، وأن يوطن نفسه على ذلك، وأن يحزن على نفسه إذا كان قد قصر في تطبيق العلم الشرعي حتى يكون حجة له لا عليه. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين من حديث أبي مالك الأشعري، جاء في الحديث الطويل: والقرآن حجة لك أو عليك. فضل. من مجالسة العلماء، فإذا أحب مجالسة العلماء استفاد منهم ممن أعلمهم أني قد ذكرت خيرا كثيرا ثم ذكرهم على ذلك، وإن ضحكوا عليه لم يغضب عليه، ونظر إلى السبب الذي من أجله ضحكوا عليه ورجع عنه واعتذر إليهم، قال أخبرهم بالسؤال وقيل في جميع أموره قال ناظرهم مناظرة منيهم أني أعلم منه، وإنما أهمله البث لفرق الفائدة منهم كحسن التلطف له، لا إجابة العلماء ولا جمال الشبهاء. حسن التأدي للعلماء مع تقريره لهم حتى يتعلم ما يزداد حتى يتعلم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله علما في دينه. هذه الصفة أو هذه الآداب تتعلق بمجالسته للعلماء، والله تبارك وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ثم إذا جاء لمجالستهم عليه أن يتأدب بآداب المتعلم وأن يحترمهم وأن يوقرهم وأن ينصت لمقالهم وأن لا يقاطعهم وأن لا يفتات عليهم وأن يحرص على تدوين كل ما يقولون وأن يستزيدهم من الخير وأن لا يرفع صوته فوق أصواتهم وأن ينظر إليهم نظرة المحترم الموقر المستفيد وأن يشعرهم بأنه جاء للعلم النافع والعمل الصالح وأن يتخول الوقت الذي يسألهم فيه وأن لا يسأل عن المسائل المتكلفة والمتعمقة والتي فيها تنطع وغلو فإن ذلك محرم وأن لا يسأل عن مسائل لم تقع كما يفعله بعض المتنطعين وعليه أن يكون لينا ظريفا معهم وعليه أن يوقرهم وأن ينزلهم منازلهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن ينصت إنصاتا تاما من أجل التحصيل العلمي وأن لا يكون شارد الذهن بعيدا عن السماع الطيب وأن يعلم أن سمعه وبصره وفؤاده أن هذه الجوارح مسؤولة عن كل ما يسمع وما يبصر وما يعي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا ناقشهم أو جادلهم فإنه يجادل بعلم ولقصد الفائدة ولو أنه غضب ولو أنهم غضبوا عليه لسبب أو لآخر فعليه أن يتفقد نفسه وأن يتلافى الأسباب التي أغضبتهم ولا يعني هذا أن نكون مع معلمينا كما يعتقد بعض المتصوفة مع مريديهم وهو أنه يكون بينهم أو أمامهم كالميت بين يدي المغسل وأنه يزحف زحفا ويحبو حبوا حتى ينطرح بين أيديهم فيتمسح بهم ويتبرك بهم. لا، ليس هذا هو المراد يا عبد الله، وإنما المراد أن تنزل العلماء أن تنزل العلماء منازلهم وأن تصغي إليهم وأن تجتهد في طاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى وأن ترجع إليهم في المسائل الخلافية كما قال الله جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. هذه إذا علمت بعلم فإذا أنشر الله لهم الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده أنزل نفسه التواضع للعالم وغلب العالم وغيري أنزل نفسه التواضع للعالم وغير العالم فأما تواضع لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحق غربة وإذا غاب عنهم أن تأتيهم ترضون وأما تواضع للعلماء فواجب عليه إن أراه العلم ذلك وأما تواضع لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعنده عند الله. هذه الصفة أو هذه الآداب تتعلق بمن رزقه الله علما وفقها في دين الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يراعي أمورا. الأمر الأول أن يطبق ذلك العلم الذي تعلمه حتى لا يكون ممن قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأمر الثاني أن يبذل هذا العلم لمن يحتاجه، وأن يجتهد في نصيحة إخوانه كما قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الأمر الثالث عليه أن يتحرى عند الرواية أكثر من تحريه عند يتحرى عند الإلقاء والتحديث أكثر من تحريه عند الرواية والجمع، كما يقول بعض السلف: إذا حدثت إذا رويت فقمش، وإذا حدثت فإيش ففتش. فعند الرواية أو عند السماع يمكن أن يتحمل الكثير والكثير مع عدم إضاعة الوقت بما لا ينفع فيما لا ينفع، لكن عند الرواية وتحديث الناس عليه أن يتحرى الصدق والصواب. الأمر الرابع عليه أن يراعي أحوال من يأتون إليه، فإن كان عالما مساويا احترمه بقدر على قدر علمه وتذاكر هو وإياه في العلم الذي تعلمه، لأن ذلك يكون أرسخ في حفظ العلم. وإن كان عالما أجل منه احترمه واستفاد من علمه ووقره ولازمه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. وإن كان من سائر الناس الذين يحتاجون إليه بذل لهم العلم بكل صدق وتواضع وإخلاص، فإن من تواضع لله رفعه، مع مراعاة التواضع وخشية الله تبارك وتعالى والإخلاص له. تفضل. والرفقة بمن سأله واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الأخلاق الجميلة. أما أخلاقه مع مجالسين فصبور على من كان منه بطيئا عن الدين حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يوصله بالعلم، يؤدب في مساره بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يقولون فيما لا يعنيهم ويأمرهم بالإنصاف مع فإن قطع أحدهم من عقوق لا يحسن بها العلم لا يكلمه في وجهه على جهة التنفيذ له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والعدل كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، فيقوم الباعث بخلق لا يحسن قطعا لأنه مضاف بهذا، فالباب بإذنه به إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، إذا علم أنهم فقراء إلى علم فتقدم عنه مرداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه. ما زال يتعلق ببعض آداب وأخلاق من رزقه الله تبارك وتعالى علما وعملا، فإن من آدابه الإخلاص لله وحده وابتغاء وجه الله فيما يقول وفيما يعمل، كما قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وأي شيء أعظم من العلم الذي يؤتاه العبد إذا بذله لوجه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يكون بعيدا عن الرياء والسمعة وإرادة تحقيق الدنيا وحطامها الزائل. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وسماه عبدا له لكونه سخر علمه للدينار والدرهم. أما إذا ابتغى فيه وجه الله تبارك وتعالى فإن الأمر يكون عظيما ومفيدا له في أمر دينه ودنياه. كذلك يشفق على من يتعلم منه ويبذل، وأن لا يبخل عليهم بشيء مما علمه الله سبحانه وتعالى، وأن يراعي أحوالهم فيتلطف مع جاهلهم ويجتهد في الشد على يد متعلمهم وفقيههم. فإن سأله أحدهم بسؤال نافع أجابه إجابة الذي يريد الفائدة للناس ويريد تأكيد المعلومة لهذا السائل، وإن سأله سؤال تكلف رد عليه بطريقة تجعله لا يكرر مثل هذا السؤال، دون تعنيف ودون يعني توبيخ وتقريع، كأن يقول: من آداب طلبة العلم كذا وكذا، وكأن يقول: إن هذه الأمور أو هذه الآداب لا تليق، أو هذه الصفات لا تليق بطلبة العلم، دون أن يخجله أمام زملائه ودون أن يوبخه أو يعنفه أو يثرب عليه. فإن الإنسان عرضة للخطأ والصواب، وأنت إذا عنفته في نقد ما يقول فإن ذلك قد يحرمه من العلم الذي عندك، وقد يترك العلم بالكلية بسبب أخلاق بعض الناس المنتمين إلى العلم، بأن تتخلق معه بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية والتواضع ولين الجانب حتى يستفيد من علمك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه إذا رأى مخالفة لا يتعدى ضررها أصحابها قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيراعي مقتضيات أحوال المتعلمين ويراعي الطريقة التي تجعلهم يستفيدون من علمه، ويتجنب الطرق التي تقلل الاستفادة منه ومن علمه. ومن أعظم ذلك التواضع لطلبة العلم ولين الجانب لهم والاجتهاد في مراعاة أحوالهم والتلطف معهم. فإذا أخطأ الطالب لا تعنفه ولا تثرب عليه، وإنما خاطبه بالطريقة التي تجعله يفهم ولا يعود إلى هذا الخطأ مرة أخرى، مع مراعاة شعوره بين زملائه. أذكر أن أستاذا لنا رحمه الله تعالى إذا رأى اثنين متشاغلين عن الدرس دون أن ينظر إليهما، يأتي بشيء ينبههما دون تعنيف. فكان يقول على سبيل المثال: فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقباني شرا، أو يقول: ما أين وصل أخونا الذي سافر عنا اليوم، أين وصل أخونا الذي سافر عنا اليوم، ويقول: إلى أي مكان وصلت أيها المتشاغل، وفيما أنت متشاغل عن طلب العلم الشرعي. فهذه آداب عظيمة لمن رزقه الله تبارك وتعالى علما، بأن يكون قدوة لغيره في جميع أحواله وأقواله وأعماله وأفعاله وتصرفاته. نعم. لا يعرف المستعجل بالتوبة من قبل من ابتدع، ولا يذكره فيقع من قلبه، ولا من يستقر بمسألة يكثره فيها، قد علمه يده عما يعنيه، ويذكره على طلب علم الواجبات من علم الأداء والتواصل واجتناب المحارم. يكثر على من يعلم من هو مكتاب إلى علم ما يسأل عنه، ويتركه من يعلم أنه يريد الجدل والنقاش، يقرب عليهم ما يفهمون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة، يسلك عن الجهل بالحكمة ويشعر بالحكمة الصحة، فهذه أخلاق أهل مجلسه وما شابه لها من أخلاق. وأما ما يستعجل مع ما يستغرب، هذا امتداد لما بين من أنه يعني يتعامل مع من يعلمه بالحسنى ويتواضع له ولا يعنفه ولا يعني يوبخه، وإنما يحمله على العلم بالترغيب والترهيب بطريقة تجعله يستفيد من علمه، ويبين له آداب طالب العلم بطريقة محببة إلى النفوس، ويستخدم المعاريض في بيان خطأ المخطئ، ويجتهد في تبيين الحق بدليله لمن طلبه. نعم. وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والدنيا، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وجعل أحسن من الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع. فإذا عُرضت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اشترك فيها، فما كان أشكر من كتاب السنة والإجماع ولم يكن فيه من قول الصحابة وقول الصحابة بعدهم قال به. وإذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض الأئمة المشركين قال به، وإن كان قد رآه مما لم يعلم به قول الصحابة وقول الصحابة المسلمين حتى يخرج عن قوله أنه الجن وانتهى رأيه، ووجب عليه أن يسافر من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه في إقامة الخير والحق. إذا كان الذي يتعلم منه عنده شيء من الأسئلة التي يطرحها عليه، فإنه يجيبه بحسب ما علمه الله تبارك وتعالى الذي أمره بذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيعني يبين له الحق بدليله. فإن كانت المسألة واضحة لا تحتاج إلى طول تأمل، ولها أدلة واضحة من الكتاب أو من السنة أو هما معا، فإنه يبين له جواب السؤال مقرونا بدليله الشرعي الذي يفيده ويرسخ العلم في ذهنه. وإن كان من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فإنه يجتهد ويدعو بهذا الدعاء قبل أن يجيب: اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسألة مختلف فيها، يجتهد في الموازنة بين الأدلة والترجيح وفق قواعد السلف إذا كان مؤهلا للنظر في ذلك ثم يبين له ما ترجح عنده بالدليل الشرعي ويقول هذا هو الذي توصلت إليه باجتهادي وقد أكون مخطئا، ويعني يبين له التواضع في هذا الباب. أما إن كانت من المسائل العظام الكبار التي تحتاج إلى الجهابذة من العلماء فعليه أن يرجع إلى إخوانه العلماء ويشاورهم في الأمر ويطرح عليهم المسألة حتى يتوصل إلى الحلول التي يعني يرونها وفق الدليل الشرعي من الكتاب والسنة لهذه المسائل التي يعني سئل عنها. أما إن كانت من المسائل النوازل فإنه لا ينفرد بالإجابة عليها، وإنما عليه أن يتدارسها مع العلماء الربانيين الذين يتأملون ويدرسون ويتدبرون ويوازنون حتى يتوصلوا إلى ما يمكن أن يتوصلوا إليه من البت في هذه المسألة المختلف فيها أو في هذه المسألة التي هي من النوازل التي تنزل بالأمة. ومما يؤسف له أن نرى البعض من الناس يتسرع في الفتوى في أي مسألة تعرض له فيفتي بغير علم وربما ضل وأضل والعياذ بالله. فإن على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يجتهد في ألا ينطق إلا بالحق ووفق الحق، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعا. نعم. هذه أيضا امتداد لذكر بعض الآداب لمن رزقه الله علما وفهما بأن يتأكد من صحة ما يقول ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة. فإذا سأله سائل عن مسألة علمية واضحة أجاب وفق هدي الكتاب والسنة، وإن كان سؤالا يتطلب التريث والتوقف توقف، وإن كان قد سأله عن مسألة لم يظهر له الحق فيها فإنه لا يتردد أن يقول لا أدري، وكما قيل لا أدري نصف العلم. هذا المقصود به التورع، ليس المقصود أن يستمر في الجهل ويقول لا أدري، لكن المقصود الذي يقولها تورعا في المسائل التي تحتاج إلى من هو أكبر منه. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن 42 مسألة، فأجاب عن مسألتين أو ثلاث وقال في الباقي لا أدري. فجاءه من جاءه قال: أنت أبو عبد الله، أنت إمام أهل المدينة، تقول لا أدري عن هذه المسائل؟ قال: إذا اذهب إلى الأمصار كلها وقل لهم إن مالكا لا يدري عن هذه المسائل. ثم إذا أخطأ في مسألة ما فإنه لا يجوز أن يمنعه الخجل والحياء الكاذب من أن يقول أخطأت في هذه المسألة الفلانية حيث قلت فيها كذا والصواب كذا وكذا. فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأيضا لو أنه يعني سئل عن مسألة تتطلب التريث والتأني والحلم ويعني العرض على من هو أكبر منه، فإنه لا يتفوه بجواب يعني متسرع ولا ينطق بشيء يبعده عن المجتمع الرباني الذي يستفيد منه. ثم إنه يعني يعلم أن يتواضع ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأن العلم لا ينتهي عند باب ولا ينتهي عند حق عند حد. فهذا نبي الله داود توصل إلى ما لم يتوصل إليه أبوه سليمان عليهما السلام، لذلك قال تعالى: ففهمناها سليمان. والمسلم هو الذي المسلم العالم الرباني هو الذي كلما ازداد علما ازداد تواضعا وأدبا وتحببا للآخرين، وكلما ازداد علما ازداد خشية وتقى لله تبارك وتعالى قبل كل شيء. نعم. باطلا يدفع بحقه باطلا من قال الحق وقال عن جماعه المسلمين، فيكون غلبته من جهل الزيد تعود مباركه على المسلمين على جهه الانتظار الى المناظره لا على الاختيار، لان من سنه العالم العاقل الا يجالس اهل الاهواء ولا يجادله. واما في العلم والفقه وسائر الاحكام بلى، فان قال قائل معرفتها وعن أبي ما فتى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ظل قوم بعد ان كانوا عليه خلافهم الجدل كالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والجراء فان قال بما يسمع في علم قد اشكل عليه قيل له اذا كان كذلك وراءنا ان يستنبط علم ما اشكل عليه وصل الى عالم ما كان انه يريد بعلم الله ممن يلتقي علمه وفهمه وعقله كذلك ومذاكره من تلقه الفائده وعلمه ان المناظره اياك مناظره يلقه الحق وليست مناظره غالب ثم اذن نفسه الانصاف له في مناظرته وذلك انه يجب عليك ان يتم صواب المناظرين ويدرك الخطا كما يحب ذلك لنفسه لان من سنه العالم المسلم ان يبتدع فيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ويعلمه ايضا ان كان مرادك في المناظره من مقصد الحق وتكون انت المصيب ويقول انا مراد من تنصر الحق واقول انا المصيب فان هذا حرام علينا فعله لان هذا خلق لا يرضاه الله منا لان هذا خلق لا يرضاه الله منا واجب علينا ان نكون من هذا فان قال فالايمان كيف وكيف نتناظر قيل له ما صح فان قال كيف ما صح اقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلاما من ننطق السلام مرادا أن ينكشف في على لذلك الحق فأطير إلى قوله أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قوله إما يوافق الكتاب أو السنة والإجماع مرادنا أن نحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب ولا نكون بالشيطان فيما نحن فيه نصيب. هنا يبين له كيف يتأدب عند مناقشة ومناظرة أهل العلم سواء من كانوا فوقه أو من كانوا مساوين له أو من كانوا دون ذلك. فإن أولا أن المراء بغير حق مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وكفيل ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ووصف الله بين الله تبارك وتعالى أن الجدل بغير حق من صفات الكفار. قال تبارك وتعالى يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذا من صفات ليس من صفات العلماء الربانيين. فأمر أن يعني إذا احتجنا إلى المناظرة أن إذا احتاج طالب العلم أو العالم إلى المناظرة فعليه أن يجتهد في آداب المناظرة. وهناك كتاب لشيخنا الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عنوانه آداب البحث والمناظرة فإنه جدير بالقراءة والإفادة منه. ثم إنك تبين للذي تناظره أنك تريد الحق وتريد الوصول إلى الحق. حتى بعض المخالفين حتى الكفار إذا وصلت المجادلة إلى أمر يعني خطير فإنها محرمة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والجدل الذي يعني يشغل الناس بلا فائدة فإنه يكون محرما حينئذ. والبعض من الناس يضيع وقته في مجادلة فئات ليست أهلا للمجادلة. بعض الفرق الضالة أحيانا الدخول معها في نقاش أو في جدل عقيم لا قيمة له فلا تضيع نفسك بمماراتها لأنها ممن ضل على علم. وإنما عليك أن تطرح الأمر بينك وبين إخوانك طلاب العلم أو العلماء إذا كنت من العلماء، وتناقشهم ويناقشونك وتقنعهم ويقنعونك، وتجتهد معهم في سبيل الوصول إلى الحق في المسألة المختلفة فيها، حتى إن شاء الله يتوصل الجميع فيها إلى الصواب مع تواضع جم وشعور بالضعف وشعور بأن فوق كل ذي علم عليم. فمنهج السلف أن المجادلة لا تكون إلا لتحقيق مصلحة، وتكون بالتي هي أحسن، وتكون إذا غلب على الظن حصول فائدة من تلك المجادلة. أما إذا غلب على الظن أنه كما يقال جدل بيزنطي، فإن هذا لا ينبغي الدخول فيه ولا الولوج فيه، بل إنه من إضاعة الأوقات بغير ما فائدة. ثم أنت تشعر صاحبك الذي تجادله وتناقشه بأنك تريد الحق، لأن الحق ضالة المؤمن، أن وجده اتبع. هذه صفات العالم الرباني، يعني لا يدخل في متاهات ومهاترات خارجة عن آداب الجدل المعروفة شرعا. وأحيانا قد تحمل المسألة ما لا تحتمل. ولفهم المجادلة في ترجيح ما ينبغي ترجيحه بالدليل، على الجميع أن يقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنه كتاب عظيم فيه فوائد عظيمة جمة، وفيه آداب سامية لا ينبغي أن يقصر في فهمها طلبة العلم، فإنهم محتاجون إليها. نعم. ومن صفته ومن صفات هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعد من يعلم أنه يريد مناظرته للجدة والمراء والمغالبة لم تسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن ينفع قوله ويصبر عن هذا، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ما نصر قوله. سألتني يعني أيضا من آداب المسلم العالم أو طالب العلم ومن أخلاقه في المسائل التي تتطلب مناظرة وتتطلب أخذا وعطاء، من آداب ذلك ألا تنظر إلى أن لا يكون هدفك هو مجرد المغالبة، لا لا ليست القضية قضية غالب ومغلوب، القضية قضية قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تجادل بالباطل ولا تقم الحجج الواهية من أجل ترجيح قولك، ولا تغالب برفع صوتك على أخيك. فإن علمت أنهم يريدون الحق فتلطف معهم حتى تتوصلوا إلى الحقيقة وفق الأدلة الشرعية، وإن علمت أنهم أهل باطل فلا تدخل معهم في نقاش أصلا ولا في مناظرة، لأن بعض القضايا لا تحتاج إلى مناظرة، وبعض الناس يجب الإعراض عن مجادلتهم ومناظرتهم لأنها لا تفضي إلى خير، لا سيما إن عرفت أنهم قوم بهت لا يتورعون أن يأتوا بباطل من أجل إنجاح باطلهم، وما قام على الباطل فهو باطل. وإنما عليك أن تجتهد في التلطف معهم حتى تصل إلى الحقيقة. فإن غلب على ظنك أنهم لا يريدون الحق وإنما يطرحون شبها، فإنك تبتعد عنهم وترفع أمرهم إلى ولي الأمر، فلعلهم يؤدبوا فلعله أن يؤدب كما أدب عمر رضي الله عنه صبيغا. فإن البعض يحتاج إلى معاملة صبيغ، والبعض يحتاج إلى تلطف ويعني طول بال وسعة بال. المهم أن لا تلجأ إلى قضية المغالبة إما برفع الصوت أو بإقامة الأدلة الواهية أو بإقامة الحجج التي لا تصح، أو لأن الهدف هو الانتصار للنفس دون أن يكون هدفك إحقاق الحق وإزهاق الباطل. حضرت مرة قبل نحو 28 سنة قوما كانوا طلاب علم، وكان يشرف عليهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، وكانت دارهم عامرة بالعلم، ويستقطبون المشايخ وأهل العلم من كل مكان. ثم إنه وصل الحال ببعضهم إلى الإفراط في الجدل والمراء الباطل، وقد شهدت نقاشا حادا بينهم في مسألة هل يقدم عند السجود الركبتين أم اليدين، فسفه بعضهم بعضا وخطأ بعضهم بعضا، إلى أن اتهم البعض منهم أخاه بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، وأنه لا يريد السنة، وأنه وأنه وأنه، حتى وصل الحال إلى أن يحمل بعضهم بعضا، إلى أن يحمل على بعضهم الكراسي والمقاعد ليتضاربوا بها. فهل هذا من آداب طلبة العلم؟ أبدا، هذا من تلبيس إبليس ومن الانشغال بحظ النفس، ومن انشغل بحظ النفس ضل وأضل وضاع وأضاع العلم في طلب المحال. ارجع إلى العلماء الربانيين، ناقش المسألة بهدوء، إن ظهر لك الحق فيها وأقنعت أخاك بما عندك من حق فذاك، وإلا فدعه واحترم رأيه، لا سيما في هذه المسائل الخلافية الفقهية الفرعية. الإمام أحمد والإمام الشافعي اختلفوا مثلا على سبيل المثال في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور. مقتضى مذهب الإمام أحمد أن من أكل جزورا ولم يتوضأ أن صلاته باطلة، ومقتضى مذهب الإمام الشافعي أن صلاته صحيحة. كل من الإمامين يصلي خلف صاحبه دون أن يثير هذه المسألة، دون أن يثير هذه المسألة. وأنت إذا جئت إلى إمام، يسألني واحد قبل كم يوم يقول إذا جئت إلى إمام هل أذهب وأسأل عن ماذا عنده وماذا عليه من ملاحظات وما، وإلا الأصل في المسلم السلامة. الواقع أن الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة. فلست متعبدا بأن تسأل عن طريقته ومنهجه إلا إذا اشتهر بأمر مخالف للشرع، فهنا عليك أن تتحرى بطريقة هادئة موفقة وفق آداب الكتاب والسنة، دون تعويل على الإشاعات الباطلة التي ربما انخدع بها بعض الناس وضاع بها العلم لدى كثير من الناس. ولعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضا. أحب هنا لا يفوتني بمناسبة هذه المسألة أن أحذر إخواني من بعض المهاترات التي تجري في الشبكة العنكبوتية الإنترنت بين بعض من ينتمون إلى العلم، أو بين بعض طلبة العلم، أو حتى بين بعض المشايخ، التي وصل الحال ببعضهم إلى أن يلزم بعضهم بعضا بما لا يلزمه، فتجد هذا يلزم أخاه بأنه مرجئ بإلزامات فاسدة وتحميل لقوله ما لا يحتمل، ويأتي الآخر فيلزم الثاني بأن مجادله رافضي خبيث، ثم يأتي الصغار الذين لا فقه عندهم ولا علم عندهم، وربما وجد بينهم من يصطاد في الماء العكر، فيبنون على هذا الجدل تفسيقا وتبديعا، وربما بنوا على ذلك تكفيرا، وربما كان ذلك راجعا إلى سوء فهمهم وعدم فهمهم لا هم ولا من ينظر لهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والله لقد ناصحنا تلك الفئات، أنا وبعض إخواني محبي الخير، عن هذا الجدل وعن تلك الإلزامات وعن تلك الخزعبلات، وذكرناهم بالله سبحانه وتعالى وأن لا يكونوا فتنة يستغلها ضعاف الإيمان، وربما استغلها من يصطاد في الماء العكر. أذكر أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عندما حرف كلامه وحمل ما لا يحتمل، وقال بعض المتسرعين من المساكين الذين لا يتورعون أن يحملوا كلام العلماء ما لا يحتمل، فقالوا إن كلام الشيخ ابن باز وبيانه للدعاة أنه يعني فلانا وفلانا وفلانا، أو يعني أصحاب البلدة الفلانية، فما كان من شيخنا رحمه الله رحمة واسعة إلا أن فند هذا القول، ثم عقب عليه بقوله: ولكن الذين يصطادون في الماء العكر هم الذين يقولون إنني أريد فلانا وعلانا. وإني أوجه نداء من هذا المكان إلى إخوتي طلبة العلم وإلى المشايخ الأجلاء، ألا يحمل المسائل ما لا تحتمل، وألا يحول الصغار إلى كبار، وأن يبتعدوا عن الإلزامات. إذا كان أهل العلم يقولون لازم المذهب ليس بماذا؟ ليس بلازم، فما بالنا نحن الصغار الذين نحتاج إلى العلم، نحتاج أن نثني الركب عند المشايخ الكبار، نحتاج أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نقول وفيما نسمع. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن الإلزامات. سلفنا الصالح لم يلزموا بعض المؤولة بإلزامات قد تلزمهم ظاهرة. وأضرب لكم مثلا قول الأشعرية هداهم الله: إن الله تبارك وتعالى في كل مكان. قد يتبادر إلى الذهن أنهم يقولون بماذا؟ من يجيب؟ ها يا إخوان، أنهم قد يقولون بالحلول أو بوحدة الوجود والاتحاد، والواقع أنهم ليسوا كذلك، بل إن الكثير من علمائهم يردون على هذه الطوائف. لكن وجدت عندهم شبهة خطيرة، وبسبب تصورهم من النصوص الشرعية التي تتحدث عن العلو والاستواء أنه يلزم منها كذا وكذا، فقالوا تنزيها لله عز وجل، نقول بدلا من ذلك: إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن أعجب ما سمعت أنني حضرت خطيبا في بلد ما من بلاد المسلمين، وكان يتحدث عن الإسراء والمعراج، ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وذكر الآيات على قربه من ربه وكذا، ثم قال في نهاية الخطبة: ولا تظنوا أيها الإخوة المستمعون أن معنى الإسراء والمعراج أن الله فوق كما تقوله المجسمة. والعياذ بالله من هذا الفهم، فإن الله موجود في كل الوجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنا لو جئت إلى هذا المسكين وقلت له: أنت من جماعة ابن عربي، ألست ظالما له؟ ها؟ ظالم أم لست بظالم؟ ها؟ أجيبه: والله إنني لظالم له. لو قلت: أنت من جماعة ابن عربي، لأنك تقول الله، أنت لو سألته: هل تقول إن الله تبارك وتعالى جالس بيننا الآن في هذا المكان، أو أنه حال في مكان كذا وكذا؟ يقول لك: لا، لا أقصد ذلك، وإنما أقول إنه في كل مكان وكفى. فلا تلزم هذا المسكين الأشعري المؤول الجاهل، لا تلزمه بإلزامات هو لا يريدها ولا يراها. أنا أقول هذا الكلام لأقول لطلبة العلم أصحاب المنهج الواحد: اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله فيما تبثون من أشرطة وإلزامات فاسدة، اتقوا الله في عدم استغلال تلك المواقع التي ملئت بالهراء والإلزامات وقلة الحياء، وتحميل كلام إخوانكم ما لا يحتمل، فإنكم والله عن ذلك مسؤولون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله ستسأل. اطلعت على شريط كتبه أحدهم أو أحد منظريهم أو أحد أتباعهم في ذلكم الموقع الذي لم يتورع أهله من أن يسب طلبة العلم بألوان من الشتائم والسباب، وقد نصبوا لهم هذه الأيام أحد طلبة العلم والمشايخ الفضلاء وجعلوه مرجعا لهم في ذلكم الموقع، وللأسف الشديد. فيقول في هذا الشريط الذي اطلعت عليه، وقد خصني سامحه الله وعفى الله عنا وعنه بعشرين دقيقة من سجعات خطيرة جدا، ووصف بأوصاف لا تنطبق إلا على الكفرة والمنافقين، فقال مما قال من هرائه: فلان ابن فلان الذي فيه وفيه وفيه وفيه، والذي اتبع غير سبيل المؤمنين ووقع في النفاق وضاه الكفار وخالف العلماء علماء الأمصار وهاش وطاش وفعل وفعل وفعل وفعل، والله لو استمعتم إلى تلك الأوصاف فإنها لا تنطبق إلا على الكفرة والمنافقين. وأنا والله لا أقول هذا انتصارا لنفسي، لكنه لم يخصني أنا بذلك فقط، بل عمم ذلك على عدد من المشايخ وطلبة العلم. إنني أقول له من هذا المنبر، لن يرد طلبة العلم على هذا الهراء الذي تبناه في موقعه والذي تمسح ببعض المشايخ وطلبة العلم، لكن أقول له كلمتين. الأمر الأول، لن أستخدم معه أكثر من سهام الليل، فإنني لن أنسى الدعاء عليه وعلى من يؤيده في أوقات السحر إن شاء الله. والأمر الثاني، أقول له قل ما تقول وعند الله تجتمع الخصوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول هذا إخوتي وأحبتي في الله ليكون المسلم مراقبا لله سبحانه وتعالى، يخاف الله عز وجل فيما ينطق به وفيما يقول، ويعلم أنه محاسب على كل كلمة يقولها. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه، قال أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على حصائد ألسنة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمصيبة كل مصيبة أن يجري هذا التناحر بين أناس نحسبهم على منهج واحد في الجملة وعلى طريق واحد، إلا أن الشيطان نزغ بينهم، وربما وجد ممن يصطاد في الماء العكر، كما قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، من يغذي تلك أو ذلك الخلاف. يوجد من يغذي ذلك الخلاف، يلتقط كلمة. افرض أن فلانا أخطأ بخطأ، هل تأتي مباشرة فتخرجه من السلفية أو تخرجه من منهج أهل السنة والجماعة برأيك الخاص وبقولك الخاص؟ ومن الذي يقيم هذه الأمور؟ يقيمها العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، لا أنا ولا أنت ولا زيد ولا عمرو من أمثالنا، نحن الصغار. فاتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتق الله في إخوانك في من أهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، كما قال شيخنا الشيخ الفاضل عبد المحسن، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله عز وجل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن ومراقبة هذا اللسان. ولقد خلقنا الإنسان ونحن أعلم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. وأعود وأقول، إذا وقفت عند هذه المسائل فاستحضر دائما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للمؤمنين: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأستميح أخي الشيخ عمر وفقه الله في هذه الإطالة في هذا اليوم، لأن كلام المصنف رحمه الله يعني وكأنه يعايش هذا الأمر الذي نعيشه هذه الأيام. وفق الله الجميع للصواب، وجنبنا وإياكم الزلل والابتداع، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.